الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والواجبين والحاضرين وجميع المسلمين. قال امرؤ القيس: أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعل. قال امرؤ القيس: أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. ليس الأمر هكذا. أغرك الهمز للاستفهام، والاستفهام يأتي والأصل فيه الاستخبار بشيء مجهول، هذا الأصل فيه. وقد يكون الغرض من الاتيان بالاستفهام الإنكار أو النفي أو كذا، ها رأيت، فينظر إلى المقام إلى ما يقتضيه المقام ويتطلبه. فهنا يقول: أغرك مني أن حبك قاتلي، ولذلك تتأبين علي وتتصرفين هذا التصرف؟ لا، أغرك مني أن حبك قاتلي يقتلني حبك، وأنك شيئان، هذا الأول الثاني، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. ومهما هما مهما هناك ما تعرف من من من أسماء الشر الجازم للفعلين، وأنك مهما متى ما مهما هنا بمعنى ما عند النحاة يأتي اسم جازم للفعلين ويكون معناه ما، وأنك مهما تأمر القلب تأمر، أي تأمرني بشيء، ولم يقل تأمرني بل جاء بالقلب، لأن أمرها يوجه للقلب أكثر، ها، والقلب هذا مختف وأثره كبير جدا على تحرك الجوارح. سبحان الله الخالق، حتى الإيمان هو مكره هنا، والآثار تظهر الجوارح. إن صدقا وإن كذبا ما كان في القلب أولى. يعني وأنك مهما تأمر القلب، أي تأمرني، وإنما أسند أوقع الأمر إلى القلب، لأن القلب هي أو هو أو شئت قلت هي المحل الذي يقع فيه هذا الأمر ويؤثر أكثر، فيظهر الأثر الجوارح. تأمر القلب يفعلي، يفعل القلب ما تأمرينني به. هذا كله هذا غرك أني، هذا كله هو غرك بأني أحبك حبا حتى يحصل منه من هذا الحب هذان. هو يريد أن ينفي كذا، فيقصد بالاستفهام هو النفي. نعم أيوة نعم. أغرك مني أن جملة أن حبك قاتلي، هذه جملة في محل رفع فاعل، فأن هنا حرف مصدري يؤول مع ما بعده بمصدر مرفوع على الفاعلية. أغرك مني قتل حبك، أو أغرك مني حبك القاتل، حبك القاتل، فهذا التقدير. نعم، تركيب قوي جدا، انتبهوا لتركيبه، ما أقوى، لكن يلعب. سبحان الله، ما عندي ده، هذا لو كان عنده جد ما تخلص، لكن هذا اللي عنده. نعم شيخ، وأنك الواو هنا عاطفة. نعم أيوة، على الفاعل، أيوة على الفاعل، وهو في حكم الفاعل كما في علم البيان، مثلها للتشريك، الواو هنا لتشريك الجملة المعطوفة أو المفرد إذا كان معطوفا على الجملة المعطوف عليها في الحكم، وهذا الحكم ابتداء من الجهة الإعرابية ومن الجهة البلاغية. نعم. قال: وإن تكن قد ساءتك مني خليقة فصل بثيابي من ثيابك تنسلي. وإيش؟ وإن تكن، وإن تكن قد ساءتك مني خليقة، هذه كلام آخر. وإن تكن قد ساءتك مني خليقة، وإن تكن أي إن توجف، ها، أو أنت، على أن كان هنا ناقصة، وإن تكو أنت، ها، فالجملة بعده يكون خبرا. وإن تكو أنت قد ساءت مني خليقة، فهذه الجملة كلها يكون في تكون في محل الخبر في محل نصب من الخبرية لتكو الناقص. إذا قلنا بأن تكو ناقص، ويجوز أن تكون أن يكون لفظ تكو تاما، وإذا كان تاما فيكون الفاعل فيه ضمير مستتر تقديره هي أنت. وجملة قد ساءت مني خليقة تكون في محل نصب على الحالية من الضمير المستتر وجوبا في تكو. وجهان فينظر إلى على كل حال، هذه مثل أخرى، لكن من جهة الإعراب فالإعرابان صحيحان من أول وهلة، ثم ينظر الأرجح من الإعرابين حسب المعنى الذي يقتضيه المقام فقط. نعم. وإن تكو قد ساءتك مني، قد ساءتك ساءتك خليقة يصلح. وانظر المعنى، وإن تكو صحيح، وإن تكو طيب، وساءتك خبر ليش؟ نعم نعم يصلح. وإن تكو خليقة قد ساءتك مني، موضع التركيب. فإذا أردت جعلت الفاعل قريبا من الفعل، ثم انظر بقية التركيب هل المعنى يستقيم، وإذا استقام المعنى فالإعراب صحيح، وما ذكرته الآن من الوجهين صحيح لا شك. تفهم؟ على كل حال نعود إلى هذا الإعراب، وإن تك قد ساءتك مني خليقة، على أن ساءتك ساء فعلها فاعل، ساءت فعل والتاء للتأنيث، والفاعل خليقة، وساءت كي هذا في محل نصب مفعول به، أي إن أساء خلق مني إليك. إذا وجد في خلق سيء، لأن الخلق السيء هو الذي يسيء للغير، وهذا عام ليس في القيس ولا في هذه المرأة، في الدنيا كلها قديما وحديثا، الأخلاق السيئة تحصل منها الإساءة، تحصل منها الإساءة، وهذه الإساءة على درجات متفاوتة. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبي وأمي بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك ينبغي أن تنتبه لحسن الخلق، حسن الخلق، وليس في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق. ولذلك العكس، إذا كان هناك سوء خلق فيسيء، هذا سوء خلق يسيء، وإذا كان في حسن خلق فحسن الخلق يحسن ويقصد. ونحن المسلمين مأمورون بالإحسان، والإحسان طاعة، والطاعة هذه عبادة، وما خلقنا إلا للعبادة، ما في لها ليس للأكل والشرب والطيران فوق الأرض إلى السماء والأرض، لا، لكن للعبادة. إذن فيقول هذا الرجل، وإن تك قد ساءتك مني خليقة، أي إذا وجدت في خلقا سيئا، وهذا الخلق السيء الذي أضرك فتتكلمين فتتأبين علي وتتكلمين بهذا الكلام الكثير، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، فسلي أي إنزعي كذا. والسل هنا في الحقيقة في لغة العرب هو نزع بلطف وليل، كما تنزع الشعرة من العجين. تعرفون العجين؟ تعرف؟ إذا كانت العجين شعرة تأخذ شعرها كذا. هذا هو السلي في لغة العرب. فالسلي أي انزهي بلطف ثيابك من ثيابي تنصلي، أي بلطف، ليس بهذا الكلام الكثير والتأبي وهكذا، ها، لكن بلطف. إذا أردت الفراق رأيت إذا فعلت هذا سلي ثيابك ثيابك من ثيابي تنصلي، تخرج تنسل. وهذا من كنايات العرب أيضا في علم البيان. هو ما يريد ثيابا يوزع، ما يريد ثيابا تنزع من ثياب، لكن هذا من الكنايات في لغة العرب. وسيأتي في علم البيان أو مر عليك في علم البيان، فهذا كناية عن الفراق بسلب الثياب من الثياب. لكن انزعي هذه الثياب بلطف، تنصل بلطف، لا بالقوة ولا بالشدة ولا بالتمرد ولا بالكلام الكثير. ها، هذا مراده. نعم، ذكر ابن الهندالي أن المراد بالثياب هو القلب. طيب، هذا في الحقيقة ابن الأنباري ذهب إلى شيء ليس بظاهر، وإن كان صحيحا فامزح. ونحن أولا ظاهريون إلا أن يمنع من ذلك شيء آخر. فأنا قلت الآن هذا من الكناية، ومثل هذه الكناية موجود في لغة العرب. تقول الكرم في برديك، وهل الكرم يكون في البردين؟ والبردان ثياب. فلا معنى من كلام ابن الأنباري، كلام علم صحيح، لكن الظاهر أن هذا من باب الكناية الجارية بكثرة في كلام العرب. وهو قال المراد بثياب القلب. قال منه قوله تعالى وثيابك تطهر. طيب، حتى هذا كله ظاهر الثياب. ما هو اللفظ؟ أولا ننظر اللفظ بثياب ثوب في علم متن اللغة، ما معناه أولا قبل أن يكون في التركيب. هذا ننظر إلى هذا أولا حتى نعرف انتماء مثل هذا الأسلوب، هل هو من قبيل الكناية أو من قبيل كذا وكذا. فالأصل أن ننظر إلى المعنى للفظة في التركيب، ثم بعد ذلك ما يدل عليه الأسلوب. أو الكلام كله من معاني، فلا معنى، كلام صحيح. سلي قلبي من قلبك تنسلي. وتقدم لك في كلام إمر القيس يقول إيش أغرت مني أن حبك قاتلي. ها، إيش قبله؟ لا، قبل هذا مني، أي قبل هذا البيت، تأمر القلب. شوف قلب يفعل، أقول جاء القلب فيما تقدم هو فيه، لكن إرادة القلب هنا كون المراد بالقلب هنا نفس المضغة الصنوبرية أقوى جدا، لأن الأمر هذا موجه إليها، وهذا الأمر الموجه إليها إنما يكون في قلبها في داخل ما في داخلها. فعلى كل حال تفسير ابن الأنباري بالقلب لا معنى منه، لكن الذي فسرنا به أنه من باب الكناية صحيح، صحيح من باب الكناية. نعم، في قوله فسلي، فسلي إيش بعد؟ نعم، وإحاد نعم رادف للجواب، لجواب الشرط بجواب الشرط به وإن تكون، لأن إن شرطية ولا بد من الجواب، فالجواب هذه الجملة والفاء هي الرادة في الجواب الشرط. نعم، شيخ جازم في التنسل قال هو حقيقة الطالب هذا تسلي. أيوه نعم، ماذا يعني هو جواب الجزاء؟ نعم، تسليها تنسل، تنسلي. طيب، تنسليها تنسل، تنسلي فقط. نعم، أي الثياب تنسل، أي تنفصل وتنتزع. إذا هو مجزوم بالطلب، لكنه عند الوقف في العروض يكسرونه تنسلي، وهو أصله تنسل. نعم، أقول مجزوم بسلي. أي نعم، مجزوم بسلي، بسلي والطلب. نعم، الصحيح المنصوب بسلي، وإن كان بعض يقول بشرط مقدر، لكن هذا هو الصحيح أو هذا هو الأولى. بسلي بالطلب. نعم. قال: وما ذرفت عيناتي إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتلين. جزاك الله خير. يكفي هذا الرجل سبحانه صراحة.